عطر ايديك مديني لله مد ايديك للمحتاجين قدم آلي بكرة حتلقاه أضعف من رب العالمين ابدأ بالقريب والجار والحبيب داوي الجرح نازف مش قادر يطيب ابدأ بالقريب والجار والحبيب داوي الجرح نازف مش قادر يطيب مهما جمعنا يا بشر من الدنيا دي مهما اتخدعنا في زهوها حناخد ايه مهما جمعنا يا بشر من الدنيا دي مهما اتخدعنا في زهوها حناخد ايه ده عمرنا بيفوت وكلنا حنموت كف اليتيم ممدود ابدأ ومد ايديك بالقريب والجار والحبيب داوي جرح نازف مش قادر يطيب ابدأ بالقريب والجار والحبيب داوي جرح نازف مش قادر يطير عطر ايديك واطفي غضب ربك عليك داوي مريضك بالقليل اللي في ايديك عطر ايديك واطفي غضب ربك عليك داوي مريضك بالقليل اللي في ايديك ده انت على الارض ضيق مد ايديك للضعيف حس بانسان عفيف ليه بتستنى يناديك بالقريب والحبيب جرح نازف مش قادر يطيب بالقريب والحبيب جرح نازف مش قادر يطيب عطر ايديك بدين الله مد ايديك للمحتاجين قدم قليل بكره هتلقاه اضعف من رب العالمين